أشرف خلق الله وسيد رسل الله إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بدأنا أمس في الحديث عن التصغير، عرفناه وقلنا لغة جعل الشيء صغيرا ويقولون التقليل، واصطلاحا تغيير في صورة الاسم بجعله على لفظ فعيل أو فعيعل أو فعيعيل. وبينا شروطه، شروط اللفظ الذي يصغر، وبينا أغراضه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيفية التصغير، كيف نصغر الكلمة، ما هي الأسماء التي تصغر على وزن فعيل، وما هي الأسماء التي تصغر على وزن فعيعل، وما الأسماء التي تصغر على وزن فعيعيل. وقلنا أولا وزن فعيل، قلنا الأصل أن الأسماء التي تصغر على وزن فعيل هي الأسماء ثلاثية: رجل رجيل، طفل طفيل، ولد وليد، قلب قليل، وهكذا. تمام. ثم ذكرنا بعض الملاحظات: إذا كانت العين ألفا نفعل نردها إلى الأصل إلى آخر. بعد ذلك انتبه معي، هناك أسماء زادت عن ثلاثة أحرف ومع ذلك تصغر على وزن فعيل، وذلك لأن الزيادة لا تؤثر، فكأنها ليست موجودة. ومنها ما يلي، انتبه معي، قلنا أمس هذا الكلام وأكرره مرة أخرى: الأصل أن الاسم الذي يصغر على وزن فعيل هو الثلاث، تمام، لكن هناك أسماء زادت عن ثلاثة أحرف، قد تكون أربعة أحرف، قد تكون خمسة أحرف، ومع ذلك نصغرها على وزن فعيل كالثلاث. طب هي أكثر من ثلاث، نجعلها في الحكم كأنها ثلاث، لأن هذه الزيادة كما سترى الآن لا تؤثر، كأن الزيادة ليست موجودة، كأن الكلمة أصلا على ثلاثة أحرف، وهذه الزيادة كأنها ليست موجودة. طب نريد مثل ماذا؟ ومنها كما قلت ما يلي: الاسم الثلاثي المنتهي بتاء التأنيث المربوطة، كمثل شجرة، بقرة، تمرة، ثمرة. انظر لهذه الكلمات، هي ثلاثية وتوجد الحرف الرابع هو تاء التأنيث، تاء التأنيث هنا زيادة يعني لا تؤثر، كأن الكلمة ثلاثية، كأن الكلمة هي الشين والجيم والراء، الباء والقاف والراء، التاء والميم والراء، الثاء والميم والراء. وصغر هذه الكلمة فماذا تقول؟ ها؟ شجيرة. ماذا أفعل؟ صغر الأحرف الثلاثة، طبعا كأن الكلمة كأنها ثلاثية، تمام؟ التاء زيادة يعني اجعل التاء كأنها ليست موجودة، ثم صغر شجر فماذا تقول؟ على وزن فعيل، تمام؟ ثم زيد التاء كما هي، شجيرة، تمام؟ ها؟ بقرة، بقيرة، تمرة، تميرة، ثمرة، تميرة. واضح يا إخواني؟ أول شيء أن الأشياء التي زادت عن ثلاثة أحرف لكنه يكون كالثلاثي. الشيء الثاني: الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، تذكرون ألف التأنيث المقصورة؟ مثال: ليلى، تمام، حبلى، جوعة كبرى. عفوا لو تكتبون حتى أجيب. من الأسماء كذلك التي تصغر على وزن فعيل وهي زيادة عن ثلاثة لأن الزيادة لا تؤثر، الاسم الثلاثي المنتهي بألف التأنيث المقصورة. هذه الألف كما قلنا أصلا هي في الأصل زيادة، أليس كذلك؟ علامة للتأنيث. تمام. لا ففي الأصل كأن الحروف الأصلية هي هذه الثلاثة الأولى، خلاص صغرها على وزن فعيل ثم زيد الألف. فماذا تقول في ليلى؟ لويي لا لويي لا، لأن ليل كلويل فعيل، وهنا ها حبيلة ها جويعة ها كبيرة هكذا. واضح يا اخواني؟ كذلك الاسم المنتهي المنتهي بألف التأنيث الممدودة عندنا صحراء، حسناء، حمراء، بيضاء أو يعني اسم آخر في الألوان، عرجاء صفة. هذه الأسماء أسماء ممدودة. نحن تعرفنا قبل ذلك أن الألف في الاسم الممدود ما نوعها؟ التي قبل الهمزة هي دائما زيادة، ينتهي بهمزة قبل ألف زائد، فالألف زيادة والهمزة هنا أيضا زيادة والهمزة هنا أيضا، يعني كما يكون ألف التأنيث الممدودة هي هذه الهمزة في الأصل ألف لو تذكرون، يعني لو أنكم تذكرون. تمام. فكأن الأصل هو هذا، كأن الأصل الثلاثي لأن هذه زيادة تنزل كما هي. تمام. فصغر هذه الحروف الثلاثة تكون صحير صحير ثم زيد الألف والهمزة، فماذا تقول؟ صحيراء. خلاص. حسيناء، حميراء، عريجاء. واضح يا إخواني؟ يوجد مشكلة في هذا؟ الرابع الاسم المنتهي بعلامة التثنية، الاسم المنتهي بعلامة التثنية، الاسم الثلاثي يعني المنتهي بعلامة التثنية، كل هذا كان في الثلاثي كمثل قلمان، رجلان، طفلان، هي في الأصل ماذا؟ قلم ورجل وطفل، والألف والنون زيادة، صغر قلم ورجل وطفل ثم زيد الألف والنون، فماذا تقول؟ قليمان، رجيلان، طفيلان، هكذا. خلاص توجد مشكلة في هذا؟ الاسم الذي على وزن فعلان، الاسم الذي على وزن فعلان، جوعان، غضبان، كسلان، عثمان، الألف والنون التي في النهاية زيادة أيضا، الألف والنون هذا في الممنوع من الصرف. تمام. فالأصل ثلاثي، الأصل الثلاثي، صغره صغر هذه الحروف الثلاثة الجيم والواو والعين على وزن فعيل، ماذا تقول؟ ها على وزن فعيل جويع، ثم زيد الالف والنون، ثم زيد الالف والنون كما هي لان هي اصلا زياده، فتقول ها جويعان ها وضيبان ها كسيلان ها عثيمان. تمام يا اخوان؟ لان هي الكلمه في الاصل ثلاثه والالف والنون وهذه الحروف زياده كما ترى الان. الزياده كما قلت في البدايه لا تؤثر، وفي بعض الكتب يقولون لانها علانيه الانفصال، لانها تفصل، يقول غضب وجاع وكسل والكسل وحسن وحمر وعرج. تمام يا اخواني؟ كذلك السادس الاخير جمع التكسير الذي على وزن افعال. جمع التكسير الذي على وزن افعال يكون ايضا على وزن فعيل. كيف على وزن فعيل؟ اجعل الحرفين الاخيرين كانهما زياده، ثم صغر الثلاثه الاولى على وزن فعيل وزد الباقي. بالمثال يتضح الكلام. عندنا كلمه اصحاب، تمام؟ كيف اصغره على وزن فعيل؟ عد الحرفين الاخيرين كانهما ليس موجودين، هما زياده. صغر الثلاثه الاولى على وزن فعيل، فماذا تقول؟ ها؟ نعم، اصيح، اصيح فعيل. ثم زيد الالف واللام، ثم زيد الالف، وتوجد مشكله؟ توجد مشكله يا اسحاق؟ ها؟ فاقول اصحاب اصيحاب. كذلك مثلا اقلام، ها؟ ها؟ أقيلان. كأن الحرفين الأخيرين زيادة، وصغر الثلاثة الأولى على وزن فعيل، ثم زيدهما كما نفعل هنا وكما نفعل هنا. توجد مشكلة في هذا؟ عرفنا الآن كيف نصغر الاسم الذي على وزن على الثلاثي، وكذلك الأسماء التي تلحق بالثلاثي. يعني هذه ممكن نقول ملحقة بالثلاثي في تصغيره. هي أصلا ليست ثلاثية كما ترى من ناحية العدد يعني، لكن هي تلحق بالثلاثي فتصغر على وزن فعيل. وعرفنا ماذا نفعل. اجعل الحرف الزائد أو الحرفين الزائدين كأنهما يعني زيادة، صغر الثلاثة الأولى على وزن فعيل، ثم زيد الباقي. زيد الحرف الزيادة ضعه كما هو، أو الحرفين الزائدين ضعهما كما هما. واضح يا شباب؟ مفهوم هذا الكلام؟ اكتبوها. التي تصغر على وزن فعيل. شيء السابع، الاسم المنتهي بعلامة جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. انتبه معي. أيضا من الأسماء التي تصغر على وزن فعيل لأن الزيادة لا تؤثر، الاسم الثلاثي. طبعا الثلاثي المنتهي بعلامة جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. مثال مثلا رجل اسمه سعدون، وجمع بالنسبة لهند هندات، الواو والنون زيادة والألف والتاء زيادة أصلا. تمام؟ ها أنتم معي ولا لا؟ معي يا إسحاق؟ فماذا أقول يا إسحاق؟ أحسنت، أصغر هذه الثلاثة ثم أزيد الواو والنون، سعيدون، وفي هندات هندات هنيدات. أحسنت، هنيدات، أصغر هذه الثلاثة ثم أزيد الألف والتاء، هنيدات. خلاص يا إخواني، انتهينا الآن من وزن فعيل. انتهينا الآن من وزن فعيل. بعد ذلك ثانيا الأسماء التي تصغر على وزن فعيعل. الأسماء التي تصغر على وزن فعيعل، انتبه معي. الأصل أن الذي يصغر على هذا الوزن بدل الأصل نمشي بنفس الطريقة هو الاسم الرباعي هناك طريقتان أنا متحير يعني بما أعبر حتى يكون مناسبا لك نمشي على الأصل وبعدك الاستثناء نذكره فيما بعد الأصل أن الذي يصغر على هذا الوزن هو الاسم الرباعي الذي الذي قبل الذي ليس قبل آخره مد انتبه معي هذا الوزن وزن فعيل للثلاثي وزن فعيل الأصل فيه أنه للرباع الأصل لكن هناك أشياء تخرج عن الأصل كما سنرى لكن الأصل في هذا الوزن أن الذي يصغر عليه هو الاسم الرباعي لكن بشرط ليس قبل آخره مد لأن الرباعي الذي قبل آخره مد قبل النهاية مد كما سنرى كمثل مفتاح ومصباح هذا لا يكون على وزن فعيل يكون على وزن فعيعيل تمام سنرى هذا لذلك الآن أقول الذي يصغر الأصل أن الذي يصغر على وزن فعيل هو الرباعي الذي ليس قبل آخره مد هذا شرط كمثل كلمة ثعلب جعفر أرنب ملعب فأقول ثعيلب فعيل جعيفر أرينب مجاهد مسجد وهكذا هذا هو الأصل تمام تمام ولكن هناك بعض الملاحظات انا في هذا امشي بنفس طريقه الوزن السابق ذكرنا الاصل ثم ملاحظات ملاحظات ثم بعد ذلك اسماء زادت عن ثلاثه زادت عن ثلاثه وجعلت كثلاثيه هنا اجلس امشي بنفس الطريقه هذا هو الاصل الاصل ان الذي يصغر على الفعل هو الرباع لكن هناك بعض الملاحظات ننبه عليها أول هذه الملاحظات إذا كان الحرف الثاني ألفا قلب واو إذا كان الحرف الثاني ألفا قلب واو عندنا كاتب وعالم وطالب وشاعر ماذا نقول كويتب عوينم طويلب شويعر تمام طيب اذا كان الحرف الثالث الفا او واوا قاعدة أو الملاحظة الثانية، انتبه. إذا كان الحرف الثالث ألفا أو واوا، الحرف الثالث في الرباعي، أنا ما زلت في الرباعي، الحرف الثالث ألف أو واو، يقلب ياء، يقلب ياء ويدغم، يدغم في ياء التصغير. الحرف الثالث هنا ألف أو واو ستقلب ياء، وفي ياء وفي التصغير الحرف الثالث أيضا ياء، أليس كذلك؟ سيضغمان. فأقول في كتاب كتيب، أحسنت، كتيب، لا أقول كتيب، كتيب هذا على وزن فعيل ثلاثي، لا هذا رباعي على وزن فعيل، كتيب فعيل، تمام، كتيب، ها سحيب، ها جهيب. أنا هنا، أنا هنا طبعا، أنا هنا رسالة، رسيلة، رسيلة، رسيلة، شدد، رسيلة، نعم، وزيد التاء كما هي، كما سنعرف الآن الحروف التاء لا تؤثر أيضا كما فعلنا هناك، رسيلة، ها عمود، عميد، أمية، ها لماذا التاء؟ عميد، عمود، مسجد أو في البناء أو كذا، نقود، نقيد، جهول، جهول يعني إما بمعنى يعني شديد الغضب، رجل جهول عكس حليم يعني، ومنه قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ومنه في القرآن قوله سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، الجاهل والرجل الغليظ الشديد غليظ الكلام، ويقال أيضا للجاهل عكس العالم، تمام، عمود، ها عمود، عمود، عمود في البناء، تعرف عندما تبني بيتا تضع أعمدة أولا وتبني فوقها، تمام، واضح هذا إخواني. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة، إذا كان الحرف الثالث ياء بقيت وأضغمت كذلك في ياء التصغير، إذا كان حرف الثالث أصلا بطبيعته ياء تق خلاص، تمام، كمثل كلمة رغيف وكبير وصغير، لكن يعني كما يقولون يعني لا يحسن تصغير كبير يعني، لأنها أصلا تدل على، هي أصلا الصفة تدل على الكبر، على الكبر، تمام، فلا يجوز تصغيرها لأن هي ليست مناسبة للتصغير، لأن أصل لما نستخدم كلمة كبير ندل على أن شيء كبير والتصغير العكس، فكيف كبير صغير؟ أنتم معي؟ لا، بعيد، قريب، تمام، حميد يعني عكس بمعنى طيب، يعني رجل أخلاق حميدة، نقول أخلاق حميدة أي أخلاق طيبة، فأنا ماذا نقول في التصغير؟ حميد، رغيف، ابدأ بالطعام أولا، تمام، ها رغيف، بعيد، هذا تصغير بعيد، قريب، تمام، طب ما تصغير بعده؟ بعيدة ثلاثة، وتصغير قبل قبيلة، قبيلة بعيدة، لكن تصغير بعيد بعيد، فرق بين بعيدة وبعيد، تمام، أقول سأنتظرك بعيد العصر، يعني بعد العصر لكن بقليل، بعد كان يعني أقول بعد العصر مباشرة يعني. تمام، كما أقول سأنتظرك قبيل المغرب، يعني قبل المغرب بوقت قصير، لكن بعيد أقول لك ال- ال- ال- ال- المسجد بعيد، ما تقول ليس بعيد يعني بعيد، يعني بعيد لكن يعني ليس جدا، يعني بعيد لكن ليس جدا، تمام، بعيد نعم لكن ليس تماما، يعني بعد متوسط، تمام، وقريب، ها قريب، وهذه الكلمة تستخدم في العامية عندنا، قريب. عندما يعبر لك أن الشيء قريب يعني قريب جدا يقول لك هو قريب. قريب يعني باللغة القاهرة يكون قريب يعني قريب جدا. تمام؟ وحميد حميد. واضح إخوان هذه الملاحظات مفهومة. أيضا نفس الأمر نحن نمشي هنا بنفس الطريقة هناك القاعدة الأصلية ثم ملاحظات وهناك فعلنا نفس الشيء. ثم الأمر الثالث هناك أسماء زادت عن أربعة أحرف زادت عن أربعة ومع ذلك تصغر على وزن فعالعين كأنها رواعية لأن الزيادة لا تؤثر أيضا. تمام؟ وهذا سنذكره بعد أن تكتبه هذا. ده تعرف رغيف؟ طيب إخوانك سيدخلونك إن شاء الله. تعرف الخبز؟ الواحد من الخبز اسمه رغيف. لكن إن كان الرغيف صغير هكذا أقول هذا ليس رغيفا هذا رغيف. بعد ذلك هناك أسماء زادت عن أربعة أحرف ومع ذلك تصغر على وزن فعيل كالرباعي فعيعل كالرباعي لأن هذه الزيادة لا تؤثر. ومنها ما يلي. أول شيء الاسم الرباعي المنتهي بألف بتاء التأنيث المربوطة. لو نظرت إلى هذه الحالات تجدوها نفس الحالات هناك لكن هناك في الثلاثي وهنا في الرباعي كمثل كلمة مدرسة مكتبة مطبعة هذه الكلمات لو نظرت تنتهي بتاء مربوطة هي رباعية وفي النهاية صغر الأربعة الأولى على وزن فعيل ثم زيل التاء كما قلنا هناك. فماذا نقول؟ مديرسة. تمام مديرسة مكيتبة مطيبعة كذلك الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة عقرباء خنفساء هل يعرف أحدكم اسما ممدودا ينتهي بألف مقصورة؟ إيه اسم رباعي ينتهي بألف مقصورة؟ رباعي، اسم الرباعي. هل يوجد له مثال؟ يوجد رباعي ينتهي بألف ممدودة كما نرى الآن. رباعي ينتهي بألف مقصورة. هذه ألف مقصورة طرح. يا رجل اتق الله. هذه ألف ممدودة. طيب سنترك مكانا وسنبحث في الكتب إن شاء الله لنجد مثالا، لكن هنا لاسم الرباعي المنتهي بألف تانيث المكسورة أو الممدودة. هذه أمثلة للممدودة. لو نظرت أربعة أحرف عقرب، والحروف هنا الأصلية الخاء والنون والفاء والسين والأهل والألف والهمزة زيادة، يصغر على وزن فعيل أيضا. الأربعة الأولى تصغر على وزن فعيل، فماذا أقول؟ عقيرباء. تمام، عقيرباء وخنيفساء. تمام. بالنسبة للألف المقصورة سننظر الآن. بعد ذلك الاسم المنتهي بألف ونون، مثال يقولون زعفران وترجمان. زعفران وترجمان. زعفران أظن هذا نوع من الطيب، لا أدري يعني بالضبط، أظن نوع من الطيب يعني. نعم. وترجمان هذا المترجم الذي يترجم، سيدنا عبد الله بن عباس لقبوه ترجمان القرآن. فلو نظرت الحروف الأصل، الحروف الأربعة الأصلية هذه وهذه، زعفرة وترجمة، فالأصول أربعة والألف والنون زيادة، فيعامل كالرباعي. فأقول ها زعيفران وتريجمان. بعد ذلك منها أيضا الاسم المنتهي، الاسم الرباعي المنتهي بعلامة التثنية أو جمع المذكر سالم أو جمع المؤنث السالم. لنا مثلا مسلمان ومسلمون ومسلمات. تمام. هذا في الأصول أربعة لو نظرنا، والباقي زي علامات تدل على التثنية والجمع. فأقول هنا مسيلماني، صغر هذا على وزن مسيلم فعيل، مسيلم فعيل ويزيد الالف والنون، ومسيلمون ومسيلمات. واضح. هذه الاسماء زادت عن اربعه احرف، لكن هذه الزياده لا تؤثر شيئا، فيعامل كالرباعي وصغر على وزن فعيل. حروف الزيادة أول أربعة أحرف أجعلها على وزن فعيل، ثم الزيادة أزيده كما هو بدون تزيد. شوفوا هذا الكلام، الممدودة فقط، الرباعي هذا الألف المقصورة سنذكرها بعد إن شاء الله في الملاحظة. انتبه معي، نحن قلنا في البداية وزن فعيل هو للاسم الرباعي في الأصل، لكن بشرط ألا يكون قبل آخره مد. تمام. فإن كان قبل آخره مد كمثل مفتاح ومصباح محمود ومسعود ومسكين وقنديل، هذا يصغر على وزن فعيلين كما سنعلم. طيب وزن فعيعيل وزن فعيعيل الوزن الأخير هو للاسم الزائد عن أربعة أحرف، للاسم الزائد عن ثلاثة عفوا، وزن فعيعيل الوزن الأخير فقط للاسم الزائد عن ثلاثة أحرف، الاسم الرباعي أو الخماسي أو السداسي كما يقول، لكن بشرط أن يكون قبل آخره مد. طب هذا لفعيعيل فقط يعني الزائد عن ثلاثة وليس قبل آخره مد. طيب الذي زاد عن ثلاثة وليس قبل آخره مد، بالمثال يتضح البقاء. عندنا مثلا اسم الفاعل من الفعل استفعل، من الفعل الذي على وزن استفعل، كمثل استغفر مستغفر، استخرج مستخرج. ماذا نقول في التصغير؟ هل هذا يصغر على وزن فعيعي أم على وزن فعيعين؟ كذلك اسم الفاعل من الفعل اجتهد، من الفعل الذي على وزن افتعل أو انفعل أو تفاعل أو فاعل، كيف يصغر؟ انتبه معي، وزن فعيعل هو لتصغير أي اسم زاد عن ثلاثة أحرف وليس قبل آخره مد. وزن فعيعل نحن قلنا الأصل أنه للرباعي، وذكرنا بعض الملاحظات وبعض الزيادات لاسم يزيد عن أربعة ومع ذلك يصغر وزن فعيعل. هو في الحقيقة بطريقة أخرى نقول هو لأي اسم زاد عن ثلاثة أحرف، يعني الحالات التي ذكرناها قبل ذلك تدخل هنا أيضا، تمام؟ لكن أنا هنا ذكرت وقلت الأصل أنه للرباعي حتى نسير بنفس الطريقة التي فعلناها في فعيل الأصل، ثم ملاحظ فوائد ملاحظات، ثم أسماء زادت عن أربعة ومع ذلك تصغر على وزن فعيعل لأن لها طريقة خاصة كما قلنا، كأن الحروف الزيادة لا تؤثر وتصغر الأربعة الأولى على وزن فعيل ثم تزيد الباقي. لكن هنا ستجد لن يكون الأمر كما رأينا هناك، خلاص؟ فيقولون وزن فعيل هو لتصغير أي اسم زاد عن ثلاثة أحرف وليس قبل آخره مد، يعني مدرسة رأيناها هي زيادة عن أربعة عن ثلاثة وليس قبل آخره مد، وعرفنا الطريقة، تمام؟ مسلمان مسلمون مسلمات زعفران ترجمان، ها رأينا هذه الأشياء، لكن نحن قدمناها لأن لها طريقة خاصة حتى نسهل عليك الأمر. لكن هنا هذا الكلام الذي سأذكره الآن هو لأشياء لها أحكام خاصة لا يقاس عليه كما سترى الآن. كذلك مثلا اسم الفاعل مستخرج ومستغفر ومجتهد ومنطلق ومقاتل ومنكسر، كل هذه أسماء زادت عن ثلاثة وليس قبل آخرها مد، المفروض أنها تصغر على وزن ماذا؟ فعيعل، تمام؟ بدل هذا يعني أنا سأغير فقط حتى لا نشوش عليكم، سأكتب بطريقة أخرى. هناك بعض الأسماء التي زادت عن ثلاثة أحرف أو عن أربعة أحرف وتصغر على وزن فعيعل ولكن بطريقة خاصة، ومنها لو نظرت هذا الكلام أنا ذكرته قبل قليل، هناك بعض الأسماء زادت عن أربعة أحرف ولكن الزيادة لا تؤثر، هناك الزيادة لا تؤثر، أنا أرى الأربعة الأولى أصغرها على وزن فعيل ثم أزيد الزيادة كما هي. هنا نفس الشيء، الأسماء أيضا زادت عن أربعة، لكن ستجد أننا نحذف بعض هذه الزيادات، سنجد أننا نحذف بعض هذه الزيادات كما سترى الآن. هناك الزيادة كنا نزيدها كما هي لا نحذفها، يعني مثلا المسلمان كنا نقول المسيلمان، مسلمون مسيلمون، نصغر الأربعة الأولى مسيلم فعيل ثم نزيد الواو والنون، نزيد الألف والنون، نزيد الألف والتاء، الزيادة عن أربعة كانت تنزل كما هي، لكن هنا الزيادة أحيانا نحذفها كما سترى الآن. فقلت هناك بعض الأسماء التي زادت عن أربعة أحرف وتصغر أيضا على وزن فعيل ولكن بطريقة خاصة، ومنها أول شيء الاسم المجرد الخماسي من الأسماء التي زادت عن أربعة وتصغر على وزن فعيل لكن بطريقة خاصة، الاسم المجرد الخماسي. تذكرون الأسماء المجردة الخماسية؟ مثال سفرجل وزبرجل، أليس كذلك؟ وجحمرش وفرزدق، ها؟ فرزدق، زبرجد، ماذا قلنا الآن؟ سفرجل، جحمرش، ذكرنا اسما آخر، غضنفر، جميل، أنا ذكرت اسما آخر الآن، فرزدق وزبرجد وجحمرش، ها؟ يكفي هذا وقس على هذا. كيف تصغر؟ أول نوع من هذه الأسماء، أول نوع من هذه الأسماء زاد عن أربعة، زاد عن أربعة ويصغر بطريقة خاصة سنعرفها الآن، هذه الأسماء المجردة الخماسية. طب كيف تصغر؟ وتصغر بحذف آخرها، أو تصغر على وزن فعيل ولكن بعد حذف آخرها، لماذا؟ حتى تبقى على أربعة أحرف. لأننا قلنا الأصل في فعيل أنه للرباعي، أليس كذلك؟ نحن قلنا الأصل في فعيل أنه للرباعي. طب هناك في الذي ينتهي بألف بالألف والنون أو كذا، هي زيادة لكن الزيادة لا تؤثر، ستنزل كما هي، لكن هذه الزيادة هنا أصلية، الزيادة هنا تؤثر، هي زيادة أصلية، أليس كذلك؟ هناك في طالبان كنا نقول طالب الأصل، مسلمان الأصل مسلم، أليس كذلك؟ لكن هنا الزيادة تؤثر، فماذا نفعل فيها؟ هذه الأفعال الأسماء التي سأذكرها كل نوع منها له حكم خاص سنبينه الآن. فقلنا أول نوع من هذه الأسماء التي لها حكم خاص الاسم المجرد الخماسي كهذه الأسماء، كيف نصغر؟ أقول وتصغر على وزن فعيل ولكن بعد حذف آخرها حتى تبقى على كم؟ على أربعة أحرف. تحذف الحرف الأخير وصغر الباقي، فماذا أقول؟ فريزد. فريزد، أحسنت، على وزن فعيل، تمام؟ وها زبيرج وسفيرج جحيمر وها وضيفر، لا يصغر على وزن غضيفر، يعني الأصل أن يكون قياس على هذا، لكن أظن أنهم حذفوا النون لأن النون يعني تشتبه بحرف زائد. يعني هناك قاعدة حتى في فرزدق يقولون يجوز أن تحذف في كلمة فرزدق خاصة، وأظن أن كلمة غضنفر تقاس عليها. هي الآن صغرناها على وزن فريزد، يقولون يجوز حذف الدال كذلك، فتكون على وزن فريزق، تصغر على وزن فريزد أو على وزن فريزق. فأظن أن غضنفر من هذا النوع، لأن يقولون يوجد فيها حرف يشتبه بالزائد، يعني هذا استثناء خاص بكلمة فرزدق، وأظن كلمة غضنفر يعني تسير على هذه القاعدة. فممكن نقول غضينف وغضيفر، لكن المشهور في تصغيرها هذا، وسنضع عليها علامة. أنا سأنظر أبحث عنها، انتبه معي، سأبحث عنها. تمام. طيب، نحن قلنا الآن هذه الأسماء تصغر على وزن فعيل بعد حذف آخرها. هذه الأسماء أيضا يجوز كذلك أن تصغر على وزن فعيل، يجوز كذلك أن تصغر على وزن فعيل. هذه الأسماء الاسم المجرد الخماسي، وهذا سنذكره الآن. مع هذا نقول ويجوز كذلك، لذلك أنا قلت لكم هذه الأسماء لها أحكام خاصة. يجوز كذلك في هذه الأسماء تصغيرها على وزن فعيعيل. فماذا نقول؟ ها؟ نفس الاسم لكن يعني مع حذف الأخير أيضا. فريزيد. أحسنت، فريزيد و زبيريج سفيريج وجحيمير وغضيفير. فالاسم المجرد الخماسي له طريقتان في التصغير، انتبه معي. الاسم المجرد الخماسي له طريقتان في التصغير، أو يصغر على وزنين كما تريد. إما أن يصغر على وزن فعيعل بعد حذف آخره، تمام، فأقول فيها فريزج وزبيرج وسفيرج. وإما أن يصغر على وزن فعيعل فأزيد ياء قبل نهايته، فأقول فريزيد وزبيريد وسفيريد وجحيمير وغضيفير. واضح إخواني؟ لذلك أنا فضلت أن أفصل هذه الأسماء. يعني في بعض الكتب بالنسبة لوزن فعيعل يقولون هو للاسم الزائد عن ثلاثة للرباعي الخماسي السداسي، كما يكون بشرط أن يكون قبل آخره مد، لأن الذي قبل آخره مد هذا على وزن فعيعل كما سنعرف غدا إن شاء الله. لكن أنا فضلت أن نسير على الأصل أن فعيعل للرباعي، مع ملاحظات ذكرناها، وأسماء زادت عن أربعة لكن الزيادة لا تؤثر ذكرناها. ثم الأسماء التي زادت عن أربعة والزيادة فيها تؤثر جعلناها في كلام خاص بها، وهذا هو. هناك بعض الأسماء زادت عن أربعة أحرف وتصغر أيضا على وزن فعيعل، ولكن بطريقة خاصة، منها الاسم المجرد الخماسي، منها كذلك اسم الفاعل الذي على وزن المأخوذ من الفعل، من فعل على وزن استفعل، يعني مثل مستخرج ومستغفر. هذا الوزن كما قلنا الأصل فيها أنه للرباعي. طيب مستخرج ومستغفر كم حرف؟ ستة. فسنحذف حرفين زائدين السين والتاء وتبقى الميم، لأن الميم لها ميزة، فكأنك تصغر مخرج فتقول مخيرج، فمستخرج يصغر على وزن مخيرج، مستغفر يصغر على وزن مغيفر، وهذا سنعرفه غدا إن شاء الله. كذلك الاسم الفاعل مبدوء بميم من فعل على وزن، يعني الأفعال طبعا كما تعلمون اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يصغر على وزن المضارع، اسم الفاعل منه على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع بميم. فعندنا أسماء كثيرة تبدأ بالميم كمثل مجتهد ومطلق و... ففي هذه الأسماء أيضا على وزن مفتعل أو مفاعل كمثل مجتهد على وزن مفتعل ومنكسر على وزن منفعل هذه تصغر كذلك على وزن فعيل لكن بعد حذف الحرف الزائد بعد الميم تترك الميم وتحذف ما زاد عن ذلك فمجتهد الزيادة بعد الميم التاء يوجد حرفان زائدان الميم والتاء الميم تبقى لأن لها ميزة تميز الكلمة وأحذف التاء فيقولون مجتهد على وزن مجيهد منطلق على وزن مطلق تمام لذلك أنا قلت هذه الأسماء لها أحكام خاصة في التصغير خلاص إخواني لذلك نحن جعلناها وحدها في النهاية والأمر الأسماء السابقة لها قاعدة خاصة ثابتة ذكرناها وأظن أنها مفهومة إن شاء الله ما معنى فرز ده رجل اسمه رجل شو هذا الكلام وغدا نلتقي إن شاء الله غضاضر أسد اسم من أسماء الأسد